صار الناس يضرب بعضهم بعض وأنت مستانس تتفرد. وهذا هو الواقع الآن بالنسبة لنا. الواقع بالنسبة لنا مع الأسف الشديد على كثرة المسلمين وما عندهم من القوة، وإن كانت لا تضاهي ولا تقارب قوة الكفار، لكننا متفرقون. وليس هذا من إعداد القوة إلى أعدائنا، بل هذا أسباب الفشل، كما قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولهذا نحن نحرص دائما على تأليف القلوب وعدم الاختلاف وعدم الفوضى الكلامية والقلبية، ونرى أن الناس يغضون عما يحصل من الأشياء التي قد يستنكرونها، يرجون بذلك جمع الكلمة، لأن جمع الكلمة مهمة جدا جدا. ولا بد أنه مر على بعضكم من النصوص ما يدل على أن الاجتماع من أهم ما يكون للشر. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يبيع بعضكم على بيع. ليش لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ لماذا؟ لأنه يأتي إلى التباغض والتنافر، فتجدون أن الشرع سد كل طريق يكون فيه إفساد. نسأل الله يجمع قلوب على طاعة. ما جاء هذه القتال أبدا إلا حين صار قوي. أي نعم، نحن نعد ما استطاع. ولا ما الذي عجبه؟ وش أكبر ما عندك من سلاح؟ أتي أن كنت عسكري، من يعرف شرافي؟ سؤال. على كل حال، يعني أقوى من عند المسلح لا يساوي أدنى ما عنده المسلح. وليس بشيء. إيش؟ نعم نعم نعم نعم نعم. إيش؟ إيش؟ لا، الهجوم يجب لا. المخاط أن تدافع الآن، وإذا علمت أنك لن تجدي في دفاعك لا تدافع، لكن أليست النهاية هي الموت؟ وقد تنجو، دافع وربما تنجو. شراف، دينا أما الحديث فنحن نطالبك بصحته، وأما الموضوع فهذا حق، أن الإنسان قد لا يملك القلب فيجب الإنسان غصب ويكرهه، لكن نقول: لا تنفذ مقتضى هذا هذه البعض، لا تنفذ، اصف واحتسب وأظهر الوفاق، لا نفاقا ولكن إصلاحا. وربما إذا فكر الإنسان ونظر في العواقب وما يترتب على العداوة والبغض والتفرق، ربما أن الله يطهر قلبه، وإلا لو لم نفعل لاستسلمنا لما يحصل في قلوبنا، وبقت القلوب دائما في صدع. نعم. الواقع الواقع لا، هذا ما يختلف في أحد. لو تسأل أي واحد ما قال ما عرضك فيها. نعم طيب، الجهاد لا، الجهاد اللي هو بيان الشرع واجب، لكن قد يكون من المصلحة تأجيلك البيان، قد يكون من المصلحة تأجيل البيان. اللهم ما نجي لك انك تعالى تخطيت الرقاب ولم ما علمنا بسماعك. طيب نعم الى ايش؟ نعم ما ذلك ايش؟ من احيانا ينتصرون واحيانا لا ينتصرون. في احد في حنين وان كان الله عز وجل جعل ذلك نصرا لكن في العاقبه. إذا قتل شهيدا في سبيل الله فهو من الشهداء. وطالب العلم يعني قد يدخل في الشهداء لأن بعض العلماء يقول أن قوله تعالى والشهداء يشمل العلماء لأنهم شهداء على الأمة. الآن من يشهد أن الرسول بلغ وأن الأمة بلغوا؟ أهل العلم. ثم لا يلزم من كون الشهيد يكون أفضل من طالب العلم في ليلة الشهادة إذا قلت في سبيل الله لا يلزم منه الفضل المطلق. وهذه مسألة أشار إليها ابن القيم النونية وهي مسألة يجب أن الإنسان إذا تميز بخصيصة لا يلزم منه أن يكون أفضل على الإطلاق. أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر لو أعطي أن ضارة رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله من أعطاها؟ علي بن أبي طالب. لكن هل يلزم منها أن يكون أفضل من أبي بكر وعمر؟ لا يلزم. فالفضل منه مطلق ومنه مقيد. الذين يأتون في آخر الزمان عند فساد الزمان للواحد منهم أجر 50 من الصحابة. وهل يلزم من هذا يكون أفضل من الصحابة؟ لا. فيجب أن نعرف الفرق بين الفضل المطلق والفضل المقيد. الشهيد وإن تميز بالشهادة لكن يكون على يد طالب العلم والعالم من مصلحة الأمة ونشر الدعوة ما لا يقول في ديوان الشهيد. رأيت ابن تيمية رحمه الله ماذا نفعل الأمة؟ آلاف الشهداء ما حصل للأمة نفع منه كما انتبع الناس لهذا. بدأنا بالجهاد أمس وقلنا أن الجهاد يكون على أنواع. نعم أحسنت. أيها الواجب على كل حال جهاد القتال. طيب وجهاد الطلب ينقسم يعني جهاد بالسلاح وجهاد بالعلم والبيان. طيب الجهاد بالسلاح عقيد فرض كفاية ولا فرض عين ولا سنة؟ الأصل أنه فرض كفاية ويكون فرض عين في أربعة مواضع. طيب نعم أخذت يسأل. لا إذا حضر الصف إذا حصل عدو بلاده استنفره الإمام إذا احتاج إليه بعينه. صحيح. نريد الأدلة على هذا. صحيح. الأدلة على الأول إذا حضر الصف أنا. تولي يوم الزحف. لكن ما في القرآن دليل على هذا. أصل الجمعة. حسن قبله الجيم حسن إلا إلا خطر كم الآية هل يستثنى من هذه الحال شيء؟ بندر لكن هل يستثنى من هذا الشيء؟ هذا مستثنى في الآية وغير أكثر بالنصف ولا بقى ولا بالربع ولا بالثمن ها يعني إذا كان ثلثين أكثر أو ثلثين ثلثين أو أكثر أو أقل آدم إذا زاد على الربع طيب ما هو الدليل على هذا يا آدم؟ أحسن. طيب. الموضوع الثاني ما يكون فيه فرض عين آدم. إيش؟ نعم. الدليل. كم من الآخر كم إلى الآن ما تم الدليل والله أعلم أحسن الموضع الثالث مدمع ناصر يأتي جالي بعيد ما هو الدليل هذا نفي لا سليم ها لعل يعني انه كان فرض الكفاية إذا لم يقل به ليكفي صار فرض عين فهذا الرجل الذي احتج إليه ولم يقم الحرب إلا به يكون فرض عين عليه كما هو القاعدة في فرض الكفاية الرابع خالد نعم ما الدليل ثالث وجوب الدفاع عن النفس وعن العرض الآن نبدأ الدرس الجديد يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات ولم يغزو

قد تكون المرأة قائدة لطائرة مسلحة، أفلا يجب عليها أن تجاهد؟ نقول لا، لأنها وإن كانت قائدة لطائرة مسلحة فإنها ربما تجبن عند اللقاء، فلا يجب عليها الجهاد. ولكن هل تخرج مع المجاهدين؟ نقول إن خرجت من أجل القيام بمداواة الجرحى وترميدهم وما أشبه ذلك فلا بأس، كما فعل نساء الصحابة. وأما إن خرجت للقتال فلا تمنع، لأنها لا تستطيع المواجهة والمقاومة. فإذا وجد امرأة نادرة تستطيع ذلك، النادر لا حكم له. نعم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الحج والعمرة، يؤخذ من قول عليهن جهاد، وعلى تفيد الوجوب، وهذا هو القول الراجح أن الحج والعمرة كلاهما واجب. ومن العلماء من قال إن العمرة ليست واجبة مطلقة، ومنهم من قال ليست واجبة على المكي وهي واجبة على الآفاق الذي ليس من المكي. وهذا هو نص ابن أحمد رحمه الله أن أهل مكة لا عمرة عليهم، وأما غيرهم فعليه العمرة. ولكن الذي يظهر من النصوص وجوب الحج والعمرة على أهل مكة وغيره. قال وعن عبد الله بن عمر أو شاء الله تفسر. لا فالرأي في المجادلة مدافع وقت. لأن ما من إنسان إلا ويعمل سيئا، ما أحد معصوم. نعم كما إيش ها إيه الخندة المشكلة، بارك الله فيك، إذا وجدته أعطيناك الجواب. نعم السؤال اليوم هذا هو الله لابد من الجهاد بحق الواحد من أمره. طيب ها هنا يحدد نفسه، يقول نفسه لإن قام الجهاد لا أجاهد هنا إنه إيش؟ إيش؟ نعم نعم نعم ها؟ نعم نعم لا قلنا لا يجب لا تعطي، قصده قال لا تعطي، لما قال لو قال أعطي ما قال لا تعطي، قلنا نعم نعم نعم لا لا نعم هو القول لا تعطي يعني لا يجب عليك اعطاؤه ولك ان تقاتله. ثم عاد ينظر هل هذا الصائر الذي قال اعطيه مالك معروف بالشر والفساد فيقاتل، راجعة منه. لا التوبة تهدم ما قبلها. التوبة تهدم ما قبلها. نعم. ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه إجماعا. نعم. على إيش؟ نعم. يعني على كل شخص بعينه لا يمكن أن يقول أحد. بذلك أبدا، لأننا لو قلنا يجب على كل شخص بعينه لأثمنا جميع المسلمين ولعطلنا مصالح عظيمة. يعني لو قلنا يجب على كل المسلمين تعطلت أشياء كثيرة من أحوال المسلمين. وفرض عين في المسائل الأربعة التي ذكرناها لكم. نعم. نعم. نعم. أي. على كل حال هذه إذا رأى الإمام أن يوقف أحد الجهات صار المصلحة. القرآن نص على الأموال والأنفس. إيه. هو مثل إيه القرآن تماما إلا أن الألسن ما أجهل. نعم. الثلاثة في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار ما ذكر لا بالمال ولا بنفسك بأن كثيرة ذكر المال والنفس. يجب الآن أن يدرب الناس خصوصا الشباب على الأسلحة، على الأقل الأسلحة الخفيفة. الآن لو تعطي مثلا واحد من كثير من الشباب لو تعطيه مسدس صغير ما له شيء تقول عبه ناس يمكن يعبد الرصاص من فوق. لا تقول أطلقه حاجة كل جميع. ولا لا بد أنا أرى أنه يجب على الدولة أن تجنب الأشياء ما منها. الآن شو الإصلاحات ما يحصل من النزاعات الداخلية كيف تحصل بها؟ يهجمون على البيت المخربين أو المتأولين. وعلى آله وسلم يستأذن في الجهاد رجل مبهم، وكثيرا ما ترد هذه المبهمات، ولكن قد اعتنى بعض العلماء ببيانها، ومنهم من وصل ذي الحال إلى حد التكلف. والحقيقة أن بيان المبهم إذا كان فيه مصلحة فجدير أن يبذل الإنسان وقته فيه، أي في بيانه، وإلا فالمهم هو معرفة الحكم. وقول يستأذن في الجهاد أي يطلب الإذن، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحي والداك، الجملة استفهامية للإعلام أو للاستعلام على الأصل، يعني يستعلم الرسول عليه من ذلك. وقول أحي والداك هذا التركيب مما يتعين فيه أن يكون الفاعل نائبا مناب الخبر. فلماذا؟ لماذا؟ طيب خطا يعني قاصر عبد الله عوف نعم، لأن الوصف مفرد والفاعل مثنى، لا يتعين أن يكون الوصف مبتدأ والداك خبر، لأن لو قلنا والداك مبتدأ مؤخر لم يطابق الوصف للمبتدأ وهذا متعدد، ولو قال أحيان والداك جاز، لكن تقول حيان خبر مقدم والداك مبتدا مؤخر، ولا يجوز ان تكون والداك فاعلا سد مسد الخبر الا على لغه اكلون البراغيث. نعم يقال الله انشط البراغيث. طيب احي والداك، اذا حي مبتدا والداك فاعل سد مسد الخبر، وقول والداك يعني امه واباه. وهل هذا من باب التغليب أو لا؟ هل يطلق كلمة والد على الأب والأم أو على الأم وحدها؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنه، هذا الولادة تطلق بهم، لكن هل الأب يقال ولد؟ شاهد أولاد تقول من باب التغليب. أنا أسأل هل يقال الوالد للأب إنه والد؟ هنا أي الأم أو الجنس؟ والد تشمل إيه؟ تشمل ذكر وأنثى. طيب لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب أو في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده، والمراد به هنا الأب كما ذكر أهل العلم. على كل حال والدك إذن ليس من باب التغليب، لأن الوالد يطلق على الأب وعلى قال نعم حرف جواب أي أنهما حيان. قال ففيهما فجاهد، يعني اجعل جهادك فيهما. وقول ففيهما الف عاطفة، وقول فجاهد الف زائدة لتحسين اللفظ، والأصل ففيهما جاهد، هذا هو الأصل، لكن تأتي أحيانا الفاء لتحسين اللفظ كما هي في قولك فقط الفاء هذه زائدة اللفظ وأصلها قط. طيب هذا الحديث يفيد أن حق الوالدين مقدم على الجهاد، فهل هو على إطلاقه؟ سننظر إن شاء الله في الفوائد. ويستفاد من هذا الحديث عدة الفوائد. أولا وجوب استئذان ولي الأمر في الجهاد، انتبه لا تتسرع، هل يفيد الوجوب أو يفيد أنه الأولى والأفضل؟ الثاني